بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: فيحرم ولي عن رضيع. تقدم ذكر أن الصبي يصح حجه وأنه يحرم عنه وليه، وما قد يرد في هذا المقام من الأسئلة والإرادات والمناقشات محصور في شرعية هذا الأمر. من المعروف أن الصبي وخاصة الرضيع أنه ليس مكلفا بشرائع الإسلام وليس مخاطبا بها، فكيف حكم هنا على الصبي بصحة حجه وبأنه يحج؟ تقدم أن موجب هذا الحكم هو الحديث الذي جاءت فيه تلك المرأة ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأرته صبيا، رفعته قالت له: ألي هذا؟ أو أخذت بضبعي فقالت له: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا الحديث هو الذي جلب هذه المباحث كلها التي سوف تظهر أمام أعيننا. من هذا الحديث أخذت هذه الفروع الآن التي سندرسها في هذا المقام. أولا: أن الصبي يحج، وأن من ذهب بصبي ولو كان رضيعا فإنه يحرم عنه قبل دخوله الحرام، يعني بقرب مكة يحرم عنه. ومعنى يحرم عنه أنه ينوي أن هذا الصبي داخل في الإحرام. وهذا في الحقيقة أمر قد يثير بعد الاستفهام لما عهد في بنية الشريعة من أن النيات لا تمكن فيها النيابة أو الاستنابة في العبادات، هذا هو الذي هو معروف. لا يمكن أن يصلي زيد وأنت تنوي أنه يصلي الفرض، ولا أن يصلي وأنت تنوي أنه يصلي النفل، ولا أن يعطي مالا فتنوي أنه زكى، ولا أن يعطي مالا فتنوي أنت أنه صدقة. هذا غير ورد في الشريعة. فكيف حصل هذا في هذا الباب؟ الحديث هو الذي أخذ منه هذا الحكم، هذا الحديث السابق، لأن النبي لما قال نعم له حج، كيف يمكن أن يحصل هذا الحج؟ لا بد أن أمورا قد استبطنها ذلك فاستخرجت بالنظر الفقهي، ومنها أن هذا الصبي يصح من الحج، لكن لما لم يكن قادرا على أن يحرم عن نفسه يحرم عنه وليه. هذا هو الذي، لأن النفس لا يمكن أن يمر بصحة الحج ثم بعد ذلك يكون هذا الحج ممتنعا أو محالا، لابد أن نبحث عن طريقة الجواز. إذا قلنا بأن الصبي لا يمكن أن يحرم وأن الصبي لا يمكن أن يعقل القربة، ما الذي سيؤول إليه الأمر؟ أن هذا الكلام النبوي لا يمكن أن يقع، فيكون هو آمرا بالمحال أو مجوزا للمحال، وهذا مستحيل. فلا بد أن نبحث عن سبيل يقضي بصحة هذا الأمر وجوازه. وتأمل أنت وأطلق عقلك وفهمك وانظر كيف يمكن أن يصح هذا الحج من هذا الصبي. لا سبيل لذلك إلا بأن يحرم عنه وليه، لا سبيل لذلك، لا يوجد طريق آخر. إذن ما دام قد قال نعم فإنه قد قضى بجواز هذه العبادة وصحتها، وأن ذلك لا بد أن يكون على وجه محتمل، والوجه الذي هو محتمل هنا هو أن يحرم عنه وليه. فإذا لم تأخذ بهذا المسلك وقلت لا بد للصبي أن يحرم، فقد أتيت بأمر المحال، وهذا ينبغي أن تعلم بأنه ليس مسلكا هنا فقط، بل قد يسلك في مواضع أخرى في الشريعة. إذا جوز الشرع أمرا أو أمر بأمر ثم بحثنا عن جميع الوجوه التي كانت في الأصل فوجدناها قد استحالت، فإنا نبحث عن طريقة تكون جائزة أو محتملة فنمضي على وفقها في فهم ذلك النص الشرعي. هذا السبيل يجب أن يتبع في هذا الحديث وفي نظائره. نعم. إذن سبب وجود هذا الحكم هنا هو هذا الذي سمعتم، أمر الشرع بهذا الأمر فصححه وجعله جائزا. ولو أننا أردنا أن نرجع إلى الأصل لوجدنا أن الإحالة قد تعرض في المقام. إذن فما الذي يمكن أن نفعله؟ أن نبحث عن طريق جائز. لم نجد طريقتان يمكن أن تحدي إلى الموافقة بين الوقوع والخبر إلا بأن نقول يحرم عنه وليه. هذا وجه المسألة بلا نزاع. هل يمكن قصر الصبي الذي ورد في الحديث على الصبي المميز الذي يعقل القربة؟ هو قال صبي، لم يقل بأنه يعقل القربة. ولو كان يعقل القربة هذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين. هذا احتمال، هذا احتمال، والاحتمال هنا لا يقوم للاحتجاج. ثم ما الفرق بين أن يكون هذا الصبي الآن رضيعا أو يكون لم يعقل القربة؟ ما الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق، لأن هذا حتى وإن كان ليس رضيعا وكان أكبر من الرضيع وفطم فهو معه فهو الرضيع في حكم واحد، فليزل حكم على ذلك. هذا كله قد نظر فيه، وكل هذا قد طرح على مائدة النظر، فلم يوجد سبيل يمكن أن يكون مفسرا لهذا الحديث إلا هذا الطريق. هذا هو المحتمل. إذن هذا وجه وجود نية في الغير هنا، وهذا هو موجبه. هذا هو موجبه. أحرم عنه وليه بمعنه أنه نوى أنه قد دخل، نوى أنه قد دخل في حرمات الحج. قد بينا أن أحرم عنه هنا يخالف قولهم في باب النيابة أحرم عنه، وبين الفرق بين الأمرين. معناه أحرم عنه هنا أنه لبسه لبسة الإحرام بالاعتبار، نوى أنه محرم في الغير. أما في باب النيابة فأنت تنوي أن يقوم بك الإحرام نيابة عنه. هذه صورتان مختلفتان. هذا حكم هذا الصبي، والحديث هو مأخذ هذا الحكم، سواء صحة هذا الحج أو أيضا جواز هذا الفعل. ثم أيضا هذا الحكم الذي تقدم هو إحرام وليه عنه. المقصود بالولي هنا أفراد الولي التي قلنا بأن المالكية يفسرون بها الولي هنا، ما هي؟ الأب والأم ومقدم القاضي والوصي واللول، والوصي ومقدم والعاصب. هذه كم؟ خمسة أفراد. قد يقول قائل هذه كيف استطاعوا هؤلاء أن يحقوا هذه، أن يفسروا الولي هنا بخمسة أفراد مع أن الحديث ليس فيه إلا أم الصبي. الأمومة هنا ملغاة، والأبوة أيضا ملغاة، وعلق الحكم بماذا؟ بالولاية، لأن الولاية هنا هي الوصف المناسب لهذا الحكم. الولاية هي الوصف المناسب لهذا الحكم، فلذلك علق بها الحكم ففسرت بهذا الذي أمامكم. نعم، يمكن لك أن تناقش في سلامة الأخذ وسلامة الاستنباط وسلامة المناسبة، وهذه أمور اجتهادية، لكن هذا هو ما أخذ الحكم. المرأة هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والأنوثة ألغيت هنا لعدم مناسبتها للحكم، والأبوة أيضا ألغيت، فعلق الحكم بالولاية، فلأنها هي الوصف المناسب لهذا الحكم. هذا ما يسمى عندهم به تنقيح المناط. تنقيح المناط هو أنك نظرت في الأم فوجدت أنها لا تحمل وصفا مخصوصا في هذا الباب، فالتفت فوجدت أن الوصف المناسب هنا هو الولاية، فنقلت الحكم إلى الولاية. هذا يسمى بتنقيح المناط. هذا عمل لا بد منه في فهم النصوص، والأحاديث لا يمكن حملها على معنى بدون قواعد، والذي يستعمل بعض الطرق ولا يعرف اسمها يجب عليه أن يضبط هذه الأسماء ونعرف فقهها الأصولي المتعلق بها. إذن فالولي هنا يفعل هذا الفعل ووجهه كما سمعتم. الرضاع ما قالوا رفع رضيعا، ما تكروش الرضيع، ما فيش ما يدل على أنها رفعت رضيعا. هي لو كان هو صبي، هو الذي ورد صبيا لم ينص على أنه رضيع، لكن هم لما اجتهدوا وجدوا أنه لا فرق بين أن يكون الصبي رضيعا وبين أن يكون قد فطن، لأن الجامع بينهما هو عدم تعقل القربة، فنظروا في هذا فوسعوا مدلول هذا اللفظ. هذا هو وجه المسألة. وجرد قرب الحرم. نعم، إذا وصل هذا الصبي، إذا وصل هذا الشخص بهذا الصبي إلى قرب الحرم فهناك يحرم، يدخله في حرمات الحج، ثم يجرده من الثياب من المخيط، فإن كان ذكرا جرده كما يجرد الذكر البالغ، وإن كان أنثى كشف عن وجهها ويديها كذلك هكذا. هذا حكمها. إذن هذا معنى التجريد، لكن هنا الصبي اشترط في تجريده أن لا يلحق به الضرر، فإن بدا أن الضرر سيلحق به حين يجرد فإنه لا يجوز تجريده أو لا يطلب تجريده في المرتبة الأدنى، لا يجرد، بل يبقى على ما هو عليه من لباس ويترك لحاله. أن هذا الآن هاد مراعاة الضرر هنا استصحاب لقانون النظر الذي يحمله معه الولي، أن الولي له ميزان في تعامله مع من ولي عليه، وهو ما يسميه الفقهاء به بالنظر. ما هو النظر؟ مراعاة جلب المصالح عنه ومراعاة درء المفاسد عنه، هذا نظر. لذلك لوحظ هنا استحضاره، فقيل يجرد ما لم يكن هذا يضر به، فإن ضر به فلا يجوز له أن يجرده أو لا يطلب منه أن يجرده. هذا كله مأخوذ من هذا الحديث من جهات مختلفة. الفرع الآخر ومطبق لا مغمن عليه. كذلك أيضا من ألحق بالصبي هنا المجنون المطبق الذي وقع غشيانه بالجنون حتى إنه لا يكاد يوفق نهائيا، وليس معنى هذا أنه مغمى عليه، لا، هو يأكل ويشرب ويمشي ويضحك، ولكن الجنون قام به فهو لا يعقل شيئا. وقد اختلفوا في هذا المطبق ما هو، فقيل بأنه الذي لا يفرق بين الإنسان والفرس ولا بين السماء والأرض، لا يفرق مدلولات الألفاظ ولا يتصور معاني الألفاظ، أو سألته عن عن عن عن, عن اسم شيء فإنه لا يستطيع أن يضبطه، يخلط معنى هذا الاسم بمعنى هذا الاسم، لا يوجد عنده في ذهنه قوة تمييز يميز بها بين المدلولات والمعاني، قال هذا هو المطبق. ولكن الصحيح أن المطبق هو من لا يحسن رد، لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب، هذا هو تحقيق ديال المطبق، هذه صفة تجمعه بينه وبين المقيس عليه وهو غير المميز تفطن. فإن في بعض الحالات تجد بعض المستندات مطوية في وضع المفاهيم. هنا قالوا بأن المطبق هو من لا يفرق بين مدلولة الألفاظ، فلو سألت عن السماء لأشار إلى الأرض، ولو سألت عن الأرض لأشار إلى السماء، خلاص. وقيل بأن هذا ليس هو المراد، فلنرجع إلى الصبي. لماذا خص بتلك الرخصة؟ خص بها لأنها غير مميز، هو الذي سيكون مناسبا، ففسروا المطبق بمن لا، بمن لا يميز بوجود الجامع بينهما. الجامع بينهما هو عدم التمييز، لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب. نعم، معنى لا يفهم الخطاب لا يفهم مدلولات الألفاظ ولا يدرك حدود المعاني. نعم، وربما تكلمه فينظر إليك وفترة يغمض عينيه وفترة يفتحها وهو يتأملك. تتجنس تقول نوب نوب واش انت كذاب، انت مزيان انت. لا يفهم الخطاب، ويخطب تقول انت مزيان ويبكي، تقول انت خايب يضحك. هذا فقط تقريب للتصور، والا فالصور قد تكون متعدده بحسب ما يظهر في الواقع. خلاصه الكلام ان هذا هو المطبق، وهو الذي سنتمسك به هنا تفسيرا، لانه مناسب للمقيس عليه. وهو من؟ هو الصبي. انه اذا كنت تبحث دائما في وضع التعاريف والحدود فهذا مسلك ينفعك ان تنظر الى هذا الشيء، هل هو معلق به الحكم بذاته او ملحقا بغيره. ان كان ملحقا بغيره استعن بالجامع بينهما واجعله معتمدك في تفسير ذلك اللفظ، فهذا ينفعك في مواضيع اخرى. اذا خلاص انا هذا هو المطبق. نعم، فش لا وش هو دابا اذا اراد ان يدخله في الحج، اذا اراد ان يدخله في الحج لا يمكن ان يكون حاجا الا بهذه الطريقه. ماشي انه يجب عليه ان يفعل، يجب عليك اذا اردت ان تحج هذا الشرط، هذا كيتسمى شرط، هذا الشرط في صحته، ويجب ان يكون هذا الشيء موجودا. مثلا اردت ان تتنفل، اردت ان تتنفل ركعتين، النوافل واجبة أو مندوبة؟ مندوبة. أن تتوضأ لها واجب، لكي تأتي بالنافلة تتوقف على جملة من الواجبات، ولكنها هي في ذاتها مندوبة فقط. مثلا لا بد أن تستر العورة، ولا بد أن تستقبل القبلة، ولا بد من طهارة الحدث، ولا بد من طهارة الخبث، هي واجبات لكي تحقق ماذا؟ نفلا. إذن هذه واجبات يتوقف عليها تحصل ذلك المندوب. هذا وجه المسألة أيضا في هذا الذي ذكرت. لا مغمى عليه، المغمى عليه لا يلحق بالمجنون المطبق ولا يلحق بالصبي، وذلك لأن المغمى عليه قد يفيق، وما دام هذا الأمر محتملا فإنه قد زال فيه الجامع بينهما وهو دوامه دوام عدم التمييز وعدم التعقل بين المطبق والصبي. إذا رجعنا إلى المغمى عليه فيمكن أن يفيق في أي لحظة، يمكن أن يفيق. المغمى عليه بالمفهوم الذي كان الفقهاء يذكرونه، أما المغمى عليه مما يسمى بالمغمى عليه في تعريف الفقهاء في تعريف الطب هنا، فقد تجد أن فيه ما يلحق بالمجنون المطبق. أنا من الناس مثلا من عنده ما يسمى بالجنطة بجنطة الدماغ، ويغمى عليه سنين، لا هو حي ولا هو ميت. تدل لديك تنفس صناعي ولكنه لا يمكن أن يفرق، كيتسمى هذا ميت في عرف الشرع، لأن هذه كتسمى الحياة المستعارة، وفيها كلام طويل وتردني عليه أحكام كثيرة. أن من الناس أما عنده مريض مرض سنوات وهو مسكين مغمى عليه، إن أزالوا له أداة التنفس مات، وإن أبقوا له أداة التنفس قلبه ينبض، جسمه يتحرك، الدم يجري، ولكنه لا يمكن أن يفعل، لأن نقطة من الدم وقفت فوقه دماغه، تسمى جلطة دماغية. سبحان الله العظيم، إذا بغى الله تعالى يقفك الهضرة، يقفك قطة دم صغيرة فوق الدماغ، وتولي حتى أنت بحالك بحال هذا الحجر اللي هنا، حتى الدم صغيرة الحمد لله كفى الله. إذن هذا الذي يسمى بالمغمى الآن في مصطلح الطب الآن قد يكون ملحقا بالمطبق، قد يكون ملحقا بالصبي، أن هذا الأمر يستمر زمانا ولا يرجو أن يفاق، وإفاقته قد تكون مستحيلة، هذا قد يحكم له بمثل هذا. على أن هذه المسألة تحتاج إلى عمق نظر وبحث ومراعاة، لأن ده المشكل مشكل كبير في باب النفوس، أن المناطط فيها يصعب الترجيح بينها، مش بحال المناطط مثلا في البيوع ولا في الإجارة ولا حتى في الفقه ولا حتى في العبادة، تصل إلى قضية النفوس، تصل إلى مسألة النفوس فتجد مناطين متعارضين فيكون الأمر مسودا ويقع الاستيحاش من الحركة الفقهية فيه لصعوبة الحكم بما قد يؤدي إلى الموت. لهذا كثير من الناس يتحاشون الكلام في هذه الجزئيات لأنها أمور خطيرة، اللهم إلا إذا كان سيختار مذهب احتياط في النفوس ممكن، أما إذا وصل مثل هذه المواضيع تشعر بالخوف، تقول هذا إنسان حقيقة هو ميت، أنه لا يمكن أن يفق مما هو فيه، ولكنه وضع له آلة التنفس في أنفه فالدم يجري، هل أقول لهم أزيلوا هذه الآلة وادفنوا فإن الرجل ميت حكما أو لا؟ في مثل هذه الحالات يصعب الترجيح، مع أنه في موضع آخر لو ظهرت مثل هذه القوة في معاملة أخرى لرجح واطمأن، وذلك لصعوبة أمر النفوس في الفقه. على كل فهذا المغمى عليه الآن الذي يرجى إفاقته هذا لا يعامل معاملة المجنون المطبق ولا يعامل معاملة الصبي، لأن الدوام الذي هو شرط في الجمع بينهما في فقد التمييز وعدم التعقل مفقود، فزل الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويحرم الصبي المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى بإذنه أي الولي من الميقات إن ناهز البلوغ وإلا فقرب الحرم. الآن تكلمنا عن فقه ثلاثة أصناف من يحرم عنه: الصبي والمجنون المطبق، وأما المجنون الذي هو غير مطبق يفيق في بعض الحالات فهذا لا كلام فيه، وتكلمنا عن المغمى عليه وقضي بأنه لا يحرم عنه بل ينتظر حتى يفيق. انتقلنا الآن إلى الصبي المميز. الصبي المميز هو الذي نهز البلوغ ولكنه لم يبلغ بعد، يحسن رد الجواب ويفهم الخطاب. وما معنى يفهم الخطاب؟ ليس يعني المفهوم بمعنى واعين وعيان يساوي فيه الكبر، لا، يفرق بين المعاني ويعرف الشيء في مدلوله الظاهر، هذا هو معنى أنه يفهم الخطاب. أننا نحن الآن شرفناه وما كان يفهموش الخطاب، كان يشرفه بقى ما كان يفهمش الخطاب، يعني لا يفهم حدود الخطاب من جميع جهاته، أن رب إنسان تلقاه فيقول لك كلمة حلوة جميلة فتطرب لها وتغني، وهي في الحقيقة ترى فيها سم حيث تدري ولا تدري. إذن أنت فهمت الخطاب؟ وقد تسمع كلمة مؤلمة في نظرك ولكن فيها شفاء ودواء، فهل أنت ولكنك خلقت، فهل فهمت الخطاب؟ أنت قريب من ذلك المجنون المطبق بحقيقته بهذه الحيثية، لا فرق بينكم. الفهم الخطاب المقصود به فقط أنك تفهم ظواهر الألفاظ وليس عمق الألفاظ ولا مغزى الألفاظ، لأن إذا شرطنا هذا لا أحد من الناس يلتحق به بالعقلاء. قصار الأمر أنه يفهم ظواهر الألفاظ ويميز بينها، خلاص. إذن قلنا بأن هذا الصبي الآن مميز الذي يفهم الخطاب، ما حكمه؟ هو يحرم عن نفسه، هو يحرم عن نفسه وفي الميقات، أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، هذا ينزل منزلة البالغ. ولكن هذا الصبي المميز الآن لا بد أن ننظر في ما قد يكون فيه من خلف فيكون على هذا قيام التفصيل في الأحكام. يوجد صبي إذا أبنت له بأنه دخل في الإحرام سيكف عن المحرمات، سيكف عن كل ما يمنعه الإحرام. وفيه صبي لا يكاد يلتفت إلى هذه الأشياء، يعني أنه ليس واعيا بهذا الذي دخل فيه من عبادة، هذا الذي يفهم ويعقل ويعي بهذا الذي قام به، هذا يكون إحرامه في الميقات. وهذا الذي حاله مضطرب، وعيه ضعيف، منفلت طائش، هذا يحرم قرب الحرام، قرب مكة، نغذيها. فهذا يلحق بالرضيع وبه المجنون المطبق، أنه يجمع بينهما أن كلاهما لا يمكن أن يصدر منهما به يحترم هذه العبادة، هكذا في المميز. لكن هذا المميز الآن، هذا الإحرام يتوقف على إذن الولي، لأنه كما سبق أن ذكر أن من ولي ولاية على شخص يجب عليه أن يلاحظ دفع الضرر عنه وجلب المصلحة له، وبد هنا أن ننظر في الجزئيات المحتملة. مثلا هذا الصبي مميز ثم دخل في الإحرام بدون إذن الولي، يمكن للولي أن يلزمه بالتحليل، أخرج من هذا الذي أنت فيه، فيحلله، لأن له عليه سلطان، له عليه سلطان في جميع أحواله، لأن هذا الفعل الذي أتاه ليس فعلا مطلوبا منه بالشرع، وإنما أتاه عن اختيار. والمباحة والمندوبات قد يكون للولي نظر في الإتيان بها في حق هذا الصبي أو غيره ممن يدخل تحت الولاية، يمكن أن يمنعه. ولكن هنا إذا منعه لمصلحة لا بد أن تكون مصلحة دينية، مصلحة دينية. من ذلك مثلا أن يكون قد رأى بأن هذا الولد سيبلغ قبل أن يدخل إلى الحرم، وشاف بأنه سيبلغ قبل أن يدخل إلى الحرم، والآن لم يبلغ الآن، ولكن يعلم أنه سيبلغ قبل أن يدخل الحرم، عنده ما يدل على ذلك. في هذه الحالة يحلله من هذا الإحرام ويلزمه بإسقاطه حتى إذا بلغه دخل حينئذ في فريضة الحج. هذه مصلحة شرعية، لأنه لو بقي على ذلك الإحرام الأول الذي كان عليه على وجه الاختيار ثم بلغ بعد ذلك، فإن ذلك الإحرام لا يمكن له أن يرفضه في المذهب، لأن نية الإحرام لا ترفع بنية إحرام في المذهب، نية الإحرام لا ترفع بنية إحرام آخر. وسيأتي تفصيل ذلك، وهو حكم النية في الحج في الفقه المالكي مقارنا بالحنفية وبالشافعية. هو دخل مثلا على صفة النذب ثم ذهب إلى الحج ثم بلغ وهو في مكة، ماذا سيفعل؟ سيكمل هذا الحج المندوب، وستبقى عليه حجة الإسلام. والولي قد رأى بأن هذا في الحقيقة لا يناسبه، فأمره بأن يتحلل فتحلل. إذا ذهب إلى الحج ثم طرأ عليه حينئذ البلوغ فيدخل في حجة الإسلام ويؤدي حجة الإسلام، وهذه مصلحة عظمى، أن هذه مثل هذه الأمور قد لا يجد الإنسان فرصة لتحصيلها مرة أخرى، هذه مصلحة شرعية. أو قد يرى في ذلك ضررا ما هو يعلمه، وكان هذا الضرر معتبرا في هذا المقام، فإذا قد يحلله ويخرج من الإحرام. أنت ما عليك، ما تحجش أنت نهائيا، ليس عليك حج، تأخذوا من الناس وخذ المتاع وكذا إلى آخره، هذا خلاص. لكن إذا حلله الآن، إذا حلله وخرج من الإحرام هل على هذا الصبي بهذا الإحرام وجوب هذا الذي أفسده من الحج أو لا؟ ذلك ما سيأتي كلامه فيه. إذن خلاصة الكلام أن الصبي المميز يدخل في الإحرام ولكن بإذن الولي، فإن لم يفعل الولي ذلك فإن لم يأمره الولي ذلك، فإن شاء أن يمضيه أمضى، وإن شاء أن يحلله حلله، ولكن لا بد أن نعلم موجب هذا التحليل، في مصلحة ولا ما في مصلحة. فإن كان فيه مصلحة فالأمر على ما قضى به الولي، وإن ظهر بأنه لم يراعي مصلحة الولد فحينئذ سيكون الحكم على خلاف هذا الذي تقرر، وسيكون هناك أمر آخر. وإلا يحرم بإذنه بل بغيره فله تحليله إن رآه مصلحة بالحلاق والنية معا، ولا قضاء عليه إذا حلله. نعم، إذن قال له تحلل، تحلل من الحج أنت. بماذا سيتحلل؟ بآخر شيء يفعل في الحج وهو حلاق الرأس، يقول بعد عرفة أنه إذا جمع بين اثنين وقع التحليل الأصغر، وهذا الحقيقة تحليله الأكبر يقع بهذا أيضا. إذن فليحلله، يقول لي حلل واذهب واحلق شعرك، فإن فعل ذلك خرج من الحج. هذا ما قرر في هذا الفرع، ومحل البحث هنا قد يكون هل هذه الولاية الشرعية الآن تمتد إلى مثل هذه إلى مثل هذه الأفعال أو لا؟ نعم، لأن الولاية التي توضع على الصبيان والسفهاء ومن على شكلتهم هي لضبط سلوكهم في كسب المصلحة الدينية والدنيوية. معا الولاية ليست فقط في مصالح الدنيا بل في مصالح الدين أيضا، وإذا تعارضت مصلحة عظمى دينية مع دنيوية تقدم الدين، وإذا تعارضت مصلحة عظمى في الدين مع مصلحة دينية دونها في الاعتبار تقدم المصلحة الدنيوية. أن هذا مكلف بجلب مصلحتنا، مصلحة في الدين ومصلحة في الدنيا، فلا بد من هذا أن يراعى في حال الولاية. قوله بالحلاق والنية أي بأن ينوي خروج ذلك الولد من حرمات الحج وأنه حلال، ثم يحلق له، ولا يكفي في إحلاله رفض الولي نية الصبي الحجة، بل لا بد من نية إحلاله والحلق له. نعم، إذن هذا شيخ ما قررتموه في المكان الذي سيحرم منه، بنيتموه على غير ما بنوا عليه الشارع. نعم، ماذا بنوا؟ ما تفرق بين على البناء؟ نعم، ما هو على ماذا بنا؟ إنه قال رحمه الله بإذن أي الولي من الميقات إن هذا البلوغ وإلا فقرب الحرم. الظاهر هنا أنهم راعوا القرب من البلوغ فيعطى أحكام البالغ. إلا إيش؟ إلا قال أي الولي من الميقات إن هذا البلوغ وإلا فقرب الحرم. إلا إذا نهز البلوغ. هذه قضية لم نذكرها أصلا، لأن نهز البلوغ هي مسألة أخرى، هي من المسائل التي تقتضي التحليل، أنه قرب من البلوغ وطامع أن يبلغ، وما زال ينتظر أن يبلغ، فإذا وصل إلى الحرم ولم يبلغ فحينئذ هذه الأجيس ورسم أخرى. ولا قضاء عليه إذا حل له ثم بلغ، ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه. الآن قلنا بأن هذا الصبي المميز لابد هنا أن نتوقف حتى لأن بعض المسائل الآن من النوع الذي يسمى بالشوارد، النوع الذي يسمى بالشوارد والمسائل تستقر في الأذهان، فلابد من تكرارها حتى تبقى. هذا الولد المميز الآن، الولد المميز سيحلله الولي، تتذكرون من هو الولي ليس كذلك؟ يحلله الولي، الولي سيقول له اخرج من ماذا؟ اخرج من هذا، انت لست حاجا، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا بد ان يحدث الولي النية في نفسه بان هذا الولد قد خرج من الإحرام، خرج من الإحرام، هذا شرط أول. ولا يكفي هذا، بل لا بد من الحلاق. إذن فالتحليل هنا يتوقف على ماذا؟ على أمرين. أن يحدث الولي النية في نفسه بأن هذا الولد قد خرج من الإحرام، أن يخرجه من الإحرام بالقصد. وكل هذا يرجع إلى ما تقرر من أن نية الولي تؤثر في أفعال المولى عليه في الحج. وثانيا لا بد من الحلاق، لأنه من المعروف أن الحج لا يرتفض بالنية، الحج ما يرتفض بالنية. ولذلك لما ذكر المصنف هذين الشرطين قال: ولا تكفي نية الارتفاض. إذا رفض الولي إحرام هذا فهذا غير مؤثر، لا بد من الفعل. وكل ما لا يسقط إلا بالفعل في الدين فإن النية لا تؤثر فيه. كل ما لا يرتفع إلا بالفعل فإنه لا تؤثر فيه النية. مثل مثلا طهارة، إذا توضأت مثلا ثم نويت أن ترفض الوضوء، هل ترتفض الطهارة؟ ها؟ ترتفض الطهارة؟ لا ترتفض الطهارة. لماذا؟ لأنها الأصل فيها أنها لا ترتفض إلا بحدوث ما ينقضها من النواقض المشهورة ذات وأسباب، فكذلك وكذلك الحج. الحج الآن لا يمكن أن ترفضه بالنية، قل أنا خرجت من الحج صافي خلاص، شفتي واحد جوج المرات ولا ثلاثة، قلت بركة عليا، لا يجعل البركة، نمشي وقع اللوطين حيث كاع هاد الإحرام ونخليه حتى العام الجاي إن شاء الله. لا يمكن أن يرفع الحج إلا بما يسمى عندهم بموجبة التحلل الأصغر والأكبر. هذه كتجيب التحلل، التحلل هذه لا تحصل بالنيات وإنما تحصل بالأفعال. ولذلك الحج إذا أراد هذا الولي أن يخرج منه هذا الصبي المميز لا بد أن ينوي إخراجه، هذا شرط، ثم يأتي بفعل يكمل به هذا التحليل، هذا شرط. شيخنا المقصود بالحلاق هو العمرة، لأن المعود في هذا الباب هو من أراد أن يتحلل أو يخرج من حجه ومن منسكه لا بد أن يخرج بعمرة ويتحلل بعمرة، فما المقصود بالحلاق؟ لا غير الحلاق، حلاق يقصر لي بصح، يقصر محتاج العمرة، غير يقصر صف يقصر فقط، لأن هذا الفعل الذي سيقوم به سيدل على أنه قد خرج من الإحرام، هذا فعل يدل على أنه قد خرج من الإحرام، لأن الإحرام لا يخرج منه إلا بفعل، فلا بد من اعتبار ما اعتبره الشرع في الحقائق، لأن هذا الاعتبار في الشرع راه في واحد البحث عميق في الفقه، أن تعتبر ما اعتبره الشرع راه مسألة واسعة تنوض لهنا في هذا المقام. لما علم الفقهاء أن الحج لا يمكن تخرج منه إلا بالفعل، وقالوا بأن هذا هي دنيته الشرعية وأن هذا أراد التحليل، كيف يمكنه أن يوافق ما اعتبره الشرع؟ ماذا فعلوا؟ أتوا بالنية وأتوا بالفعل ليوافقوا بنية الحج في الإسلام أنه لا يخرج منها إلا بفعل يفيد هذا الخروج أو هذا الذي يسمى بالتحلل. هذه دقة في الإدراك، أن من لا يفهم مآخذ الأحكام ولا يعلم الروافد التي تجر في الجزئيات قد يظن بأن مثل هذه الأشياء لا موجب لها. لا، كان السلطان ديال الألفاظ، وكان السلطان ديال الماهيات، وكان السلطان ديال الاعتبارات، وكان السلطان ديال العلل، ديال المناطات واللوازم والقضايا العقلية، أرى جملة من الأدوات العلمية الكثيرة تدخل في النظر الفقهي، ومن لا يعلم ذلك ربما يأتيه فرع وله نسب وله سند وله أصل فيظن بأنه لا يوجد ما يدل على شرعيته. لا، هذا ما كاينش لعب، الفقه لا يوجد فيه هذا. ولذلك إذا ما نظر الناظر في الفقه فليس غرضه فقط أن يعلم ماذا قالوا في الصبي، لا، يعلم ماذا قالوا في الصبي المميز والمآخذ التي أخذت منها الأحكام والطرق التي استعملت في الأخذ، ثم يستدعي بعد ذلك المعايير التي قرأها في الأصول فينزلها هناك من أجل أن يحقق في سلامة المسلك. معنى أن القضية ليست قضية أخذ معلومات، بل فيه أخذ أمور كثيرة في تعلم الفقه. ولذلك دراسة الفقه أدق من دراسة الحديث، لأن دراسة الحديث في أغالب من يدرسها ليس في مستوى استنباط الأحكام منها في هذا الزمن. ندرسوا عمدة الأحكام، ندرسوا البخاري، ندرسوا تدرسها ولكن بأدوات قليلة وبمدى علمي بسيط وبحصول في الدلالة قاصرة، لا تستطيع أن تبلغ في فهم الدليل الشرعي المتعلق بالأحكام جميع جهاته. أين تفهم جميع جهاته؟ في الفقه. هذا تدب الحديث، ألي هذا حج؟ نعم، ولك أجر. ما الذي وقع؟ جملة من الفروع استنبطت من جهات مختلفة، فصار ما كان مجموعا صار مفصلا، وصار مفصلا بألوان مختلفة. فلذلك دراسة الفقه تمكن من جملة من الملكات. أما دراسة الحديث يقول سيدي احنا كندرسوا السنة، وحنا اش كندرسوا، وشنو هو اللي خدم هنا، ما هو الدليل، ما هو الذي حرك، ما هي المناهج المستعملة، من أين أخذت؟ كل من الحديث، حقيقة قبصيره من يأخذ من الحديث، وهكذا. دابا المشكل دابا نقف على غير فقط التنبيه، دابا المشكل أين يوجد هذا الدارس للحديث؟ هل يملك أدوات تدريس الحديث؟ هل عنده من الأدلة العلمية ما يكفي من أجل فهم الحديث على الفقهين؟ أنا كدرس جنب الفقه، أما اللغة رطيف مع أفقه محمد رطيف ما ذاك الشيء كرسي تفهمه، ذاك السطحية والألفاظ كرسي تفهمه، لكن العمق الذي تدل عليه الألفاظ هل يمكن أن يفهمه؟ وهاب أنه قد فهم شيئا، ألا يرجح رأي على رأي؟ أش كتسمى هذا الترجيح؟ ماشي وضع المذهب، مذهب من؟ مذهب الدارس، ومذهب الدارس مذهب إنسان عمي ماشي مجتهد. ما عادش تفهم واقلا اشنو كيتقال. دابا انت جيتي انت سخن عليك راسك. دابا انت سمعتي الناس في المسجد، نتوما راه عزيز عليكم باش تبانوا بانكم تتصلون بالنبوه، والاخرين مساكن راه صافي راه قطعوا النبوه، راه ما فاهمين والو، هذاك الشيء من ابسط ما يكون. ولكن لا تنسى بان دراسه هذا النص مع وجود احتمالات متعارضه فيه سوف تكون مرجحا احتمال على احتمال، وترجع الاحتمال مذهب، وقد يكون مذهبا خذ من مذهبين، من مذهبين خذ من مذهبين. وفي الاخر تقول لك سيدي المذهبيه لا حاجه اليها. المذهبيه العلميه المبنيه على جمله من الاعتبارات والاسس والقواعد والماده والجمع واستكمال النظر لا حاجه اليها، لكن مذهب هذا الإنسان جاهل الذي جلس في المسجد يرغط في الحديث مقبول، كيف رجعه فلان؟ هذا كيف رجعه فلان مذهب؟ قال به فلان راه مذهب. مذهب من؟ مذهب من لا يصل إلى درجة التمييز بين العلة والسبب، مرتبة من لا يعرف حدود الألفاظ في الحروف، حتى الحروف لا يعرف حدودها ويقتحم الحديث. هذا الشيء اللي فيه الإشكال. وثلاث مزيان إيه درس، ولكن تدرس باش لأصحاب الإحاطة بجميع المادة التي يحتاج إليها النص. دابا إذا دخلنا غير في قاد قدب في بعض النصوص راه كيحل فيه الإنسان، راه واش لهذا المعنى ولا لهذا المعنى، استعمل هذا المعنى ينبني عليه كذا، إذا استعمل لكذا ينبني عليه كذا، وخلي عليك المفاهيم وخلي عليك تحقيق المعنى وخلي عليك أبدي ما شاء الله وخلص. الشيء اللي وقع ربي هو العلم به فقط، الشيء اللي كيفهموه الناس راه ماشي هو اللي كاين، راه كاين أمور خطيرة جدا في مثل هذه الأشياء. عندما يستدعى النص يفسر ويفصل ويؤخذ من أحكام من جميع الجهات ويستفاد من جميع الجهات، هذا أقصى ما يمكن أن يسلك في التفقه في الدين. أما أن تأتي بعاميين فقط لبس سميته وكلا في الهدراء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فلنتفق فيه. لا تفضل تفقه فيه. يلا تفقه يلا تفقه. نحن نأخذ العلم كل شيء تأخذ العلم من الوحي تواجد تأخذ العلم من من من من جهة أخرى، ولكن الفرق أن هناك يعرفون خطورة الإقدام على مس شيء يحتاج إلى الاجتهادات، والاجتهادات هنا تحتاج إلى مرة من النظر، وبين من يقدم على الترجيح بدون فهم. ما فهمتوش واش كنقول؟ ها انا بغيت غير نبه بعض الناس اللي كيبقاو كيلغطوا في الهضره. اسيدي فقه الحديث راه حضرنا فقه الحديث حنا في طنجه في نهر الاوطار مرارا وتكرارا، تلقى ذاك الخط الذي سلكه الشارح خط لا يكاد يقع في الحديث في عشور العشر ما تحمله من معاني. تقط ذاك الشيء اللي سميتو تيسردو، وليست هذه هي دراسة الحديث، ماشي هو دراسة الحديث. تركت الاحتمالات الأخرى التي تزاحمك ولم تجيب عنها، تركت طرق الترجيح بين هذه الاحتمالات حين اخترت هذا الاحتمال لم تذكرها لنا، تركت فوائد التركيب لم تذكرها لنا، تركت لنا أنك تذكر المناط بلا ما تبين وجه ديره، بلا ما تبين أنه راجح، بلا ما تبين كيف بنيته، بلا ما تبين وجود الشروط، فقط حطيت لنا المناط وذهبت. مادة علمية لا حصر لها كانت ستورد في المقام فألغيت وأهملت ووردت بعده النسف من هنا وهناك. قسم هذا شنو هذه؟ شنو القرآن؟ شنو كيحمل؟ شحال من معناه، شحال من احتمال، شحال من مذهب، شحال من الرأي، شحال من من من معنى. بدي بغي المرات تحققوا راه ما هي وما لونها. نترجع عليك أسئلة كثيرة يجب أن تجيبها إلا غنى نصل حقيقة إلى أن نطمئن إلى أن ما استنبطناه قد وصل إلى درجة الإتمام والإكمال والاستيعاب. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، إذا هذا الشخص الآن إذا أراد أن يحلل لابد أن يأتي بالنية، ولابد من هذا الفعل يتبع اعتبار الصعيف بنية الحج. ثم قال ولا قضاء عليه إذا أحلل. نعم، هذا الصبي الآن إذا حلله هذا الشخص الذي هو ولي عليه، هل يجب عليه أن يقضي هذا الحج استصحابا لما عهد بأن من أفسد حجه فإنه يجب عليه أن يقضيه؟ هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. لماذا؟ ثم قال ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن ولي بغير إذن وليه. نعم، أيضا ممن يحكم له بحكم الصبي المميز السفيه البالغ. المقصود نعم لا قضاء له، لأن هذا الحق متعلق به هو نفسه، هو نفسه. القضاء لا يجب على الصبي المميز إذا حلل، كذلك لا يجب على السفيه البالغ، لأن حقهما لنفسيهما، ولذلك كان حقهما قويا فاعتبرت قوة هذا المناط. الولاية عليهما لأي شيء وجدت هذه الولاية؟ لمصلحة من وجدت هذه الولاية في المجنون في السفيه البالغ وفي الصبي المميز؟ لمصلحة من؟ لمصلحتهما في دينهما ودنياهما، فلذلك مصلحتهما لما اعتبرت اضطرت، وحيث إن الولي قد حل لهما فذلك لمصلحة شرعية معتبرة، فوجب حينئذ تنفيذ هذا الحكم لمصلحتهما فأسقط عنهما القضاء بهذا الاعتبار كما سيذكر ذلك المحشي. هذا ثم قال ولا قضاء عليه إذا حل له ثم بلغ. ثم بلغ. نعم لا شيء عليه. نعم لا شيء عليه. ثم بلغ لا شيء عليه. بخلاف العبد البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فحل له فعليه القضاء إذا اعتق أو أذن له بعد، ويقدمه على حجة الإسلام، فإن قدم حجة الإسلام صح. العبد بخلاف من ذكر، لأن العبد حقه لمن؟ لسيده، فلذلك هذا الحق ضعيف. الحق الذي للمكلف فيما يعرض له من الأحكام قوي، وحق غيره إذا عرض إذا بني عليه حكم فهذا الحق ضعيف. والدليل على ذلك أن هذه الولاية الآن ولاية الآن التي قامت بهذا العبد تسقط بماذا؟ بالعتق. هذا الحق الذي للسيد يسقط به العتق. وكذلك هذا أما السفيه هو البالغ فإن حقهما لا يسقط إلا بزوال هذا الوصف عنهما، هو السفه أو ارتفاع الولاية عنهما. إذن فلذلك قدم هذا الحق على هذا الحق. وإذا عندكم ملاحظة في هذا الفرع فنناقش حتى نعمق فيه البحث. هذا هو الفرق الذي ذكره الملكية هنا. ومثل العبد المرأة إذا أحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فحل لها. كذلك أيضا المرأة، لأن هذا الحق أيضا لمن؟ للزوج. فلذلك إذا حل لها فإن عليها القضاء كالعبد. إذا ما الذي يترتب في ذمة المرأة إذا تطوعت إلى الحج بغير إذن الزوج ثم حل لها؟ يترتب عليها حج آخر غير حجة الإسلام إن لم تكن قد أتت بها. وكذلك ذلك العبد يترتب في ذمته حجتان، وفي فصيح اللسان حجتان كما صرح بذلك صاحب المختصة عليه حجة، وهي وهذه مفردة من المفردات التي تكون فيها المرة بالكسرة من نوع الشاذ، أنه من المعروف أن الفعلة أن المرة تكون على صيغة فعلة والهيئة تكون على صيغة فعلة، ولكن هذه رجح فيها الكسر لأنه المنقول. إذن على عاد العبد كم؟ حجتان، حجة الإسلام إن لم يكن قد حجها، وحجة القضاء. وكذلك هذه المرأة عليها حجتان، حجة الإسلام إن لم يكن قد أتت بها، وهذه الحجة التي ترتبت في ذمتها بهذا الإفساد. هكذا. إذن هذا هو الذي ذكروه في هذه المسألة، والمحل قابل للنقاش والبحث الفقهي لمن عنده شيء مما يريده في المقال. قوله بخلاف العبد والمرأة، الفرق أن الحجر على الصغير والسفيه لحقهما، وما الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما، فالأول حجر قوي لأن حق النفس ثابت مع الحجر وبعده، فلما كان قويا استمر أثره فلذا أسقط القضاء، وما الثاني فهو ضعيف لزواله بالتأيم والعتق فلذا وجب القضاء. هذا ما قاله المالكية في هذه المسألة. نعم. موجب القوة والضعف، يبان إظهار أنه لا فرق بينهما. نعم. موجب القوة والضعف في الحجر. نعم. لأن حجر قوي قال لأن حق النفس ثابت مع الحجر وبعده. نعم. كذلك في هذا في مثلا العبد، فتوه ثابت في الحجر وما بعده. ما الذي ثبت له؟ حق غيره. حق غيره. فالقوة من حيث الحاجر، مش الحاجر. في حالة العبودية يثبت له حق العبد معه، معنى الحاجر في حق في ولكن عبودية ترتفع. وكذلك عدم البلوغ يصبح بالبلوغ. يوجد فرق مهم هنا. هذا مثلا حق النفس، حق النفس لزيد الذي حجر عليه، زيد المحجور عليه، حق نفسه تكون في حالة الحجر وتكون بعد الحجر، أليس كذلك؟ لذا حق النفس، حق السيد يكون في حال الرق ولا يكون بعد الرق، بينهما بين. حق السيد يرتفع بالرق، حق الزوج يرتفع بموت السيد وبطلاقه، بموت الزوج أو بطلاقه. حق النفس يكون بعد الحجر وقبل الحجر بلا فرق، ولهذا فرق بينهما بهذا الوصف اللازم والوصف العارض، أن هذا وصف عارض هو ضعيف، وهذا وصف لازم، والوصف اللازم أقوى من الوصف العارض. هذا وجه التفرقة بينهما، وما كما يبدو قوي جدا. قوله إذا أحرمت تطوعا، أي وأما إذا أحرمت بفرض فليس له أن يحللها منه. هذا لا نزع فيه، أنه لا يحق له هو أن يتحدث في هذا الباب. الزوج والسيد لهما الحق في التحليل، في أمر المرأة في التطوع، وأما العبد ففي سائر أنواع الحج، لكن كل ذلك ما لم يأذن. فإذا أذن للمرأة أو أذن فإذا أذن الزوج للمرأة أو أذن السيد للعبد فيما هو تطوع فلا يجوز له التحليل حينئذ لأنه سقط حقه بالإذن. أما فرض في حق المرأة فهذا لا سلطان للزوج عليها فيه أن هذا حق الله. وسبب ذلك أن المرأة سيسري عليها كما سيأتي بيان ذلك مفهوم الاستطاعة، بخلاف العبد فإنه محظور عن ترك الاستطاعة كما سيأتي بيان ذلك. نعم نعم. الفرق بين الحجر والصغير كما ذكر الحطاب رحمه الله، وأن قال الحطاب رحمه الله والفرق بين الصبي والعبد أن الصبي ليس من أهل التكليف بخلاف العبد. أما هذه الفرق التي ذكرها فهي بين العبد والمرأة والمحجور عليه فقط. نعم هذا ما نذكره، هذا ما ذكرنا هنا. قال الفرق أن الحجر على الصغير والسفيه لحقهما، وأما الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما. فالأول حجر قوي لأن حق النفس ثابت مع الحجر وبعده، فلما كان قوي، لكن هذا في حق السفيه فقط الذي يكون مع الحجر وبعده. نعم. حق السفيه ليس الصبي. لا، حق النفس، حق النفس شنو جاب اسمه حق الحجر؟ حتى ولو ارتفع السفه عن هذا فالنفس حقها لا يرتفع، حقها في حقوق الدين. هل يزول مثلا الحقوق التي للنفس عليك؟ هل تزول؟ حق النفس لا يزول، يبقى دائما حق النفس مؤثر على كل حال. قضية واضحة، وصف كان دقيقا عنده. نعم. وأمره وليه وجوبا مقدوره من أقوال الحج وأفعاله، ويلقن التلبية إن قبله. الآن عرفنا الآن كيف سيكون الإنسان ماضيا عليه في قضية الصبي وفي قضية المجنون المطباق وفي المغمى عليه وفي الصبي المميز. الآن ندخل في الأعمال. ها هو الآن قد دخلت أنت وهذا هؤلاء إلى الحج، ماذا ستفعل؟ إذا كان هذا الذي معك هو الصبي المميز فأنت تأمره بما يقدر عليه، ما يقدر عليه أن يأتي به، هذا هو الذي ستأمره، وما عجز عنه ففيه تفصيل. فإن كان مما يقبل النيابة فأنت تنوب عنه فيه، على أنها كلمة النيابة هنا سيأتي فيها البحث. وأما ما لا يقبل النيابة كالتلبية والصلاة فهذا ليس فيه نيابة بل يسقط. فتقرر أن الصبي المميز تعتبره هنا ثلاثة أحوال. الأول ما قدر عليه يأتي به، ما لم يقدر عليه الولي يأتي به إن كان مما يقبل النيابة. الثالث ما لا يقبل النيابة ولا يقدر عليه فهذا يسقط. هذه أفعال الحج. وإلا بأن عجز عن شيء أو لم يكن مميزا أو كان مطبقا ناب الولي عنه إن قبلها، أي قبل ذلك شيء النيابة، ولا يكون إلا فعلا كطواف وسعي ورمي ووقوف. وفي جعل هذا من النيابة مسامحة، فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه. والطواف وما بعده ليس كذلك، لأنه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة، فالأولى أن يمثل بالرمي والذبح. نعم. إذن أنت الآن دخلت إلى الحرام وحملت معك هذا الصبي المميز. الصبي المميز لم يبلغ، نعرف أنه مميز. إذا كان يمكن أن يأتي بأفعال في الحج فهو يأتي بها منفصلا مستقلا، يأتي بها وأنت لا تأتي بها نيابة. وأول شيء تبدأ به التلبية، قل له قل لبيك اللهم لبيك قل. فإن كان يقول ذلك حصل الغرض، وإن كان لا يستطيع أن يقول التلبية سكت وتركته، هذا من القسم الذي يسقط بعدم القدرة. خلاص. ثم تبدأ معه في أمور الحج، فإن استطاع أن يأتي بالسعي أو بالطواف الأمر قد حصل على وجهه، فإن لم يستطع فأنت تنوب عنه في قلبك ولكن هل هذه نيابة؟ هذه ليست نيابة، لأن النيابة تستلزم أن لا يكون الولد أيضا ممن يطوف، والولد فوق ظهرك وأنت تطوف به، فهو على هذا الحال راه طائف. إذن هذا لا تسمى النيابة، لأن النيابة هي تتحقق بأن يبقى الصبي في البيت وتطوف عنه وأنت ناوين أن يكون هذا الطوف له، هذا معنى أنك لن نبت عنه، وهذا لا يحصل في هذه الصورة، بل تطوف به، تحمله وتطوف به، وكذلك تفعل في السعي، تحمله أيضا وتسعى به. إذن حقيقة النيابة هنا متخلفة، غير موجودة، لكن سموها نيابة فقط من باب التشبيه وليس من باب الحقيقة. إذن هذا ما ستفعله بهذا الصبي، وهذه في الحقيقة يمكن أن نسميها مثلا الاشتراك في الفعل، ما يشترك فيه في الفعل وليس النيابة. إذن ما الذي يمكن أن تكون فيه النيابة من غير أن يحضر الصبي مثلا؟ الرمي، ترمي عنه كلنا ترمي عنه، لأن هذا يقبل أن يبقى في البيت وأنت ترمي عنه، هذا ما يقبل النيابة مطلقا ولو كان صحيحا أو كان بالغا. وكذلك أن تذبح عنه أيضا، هذا يقبل النيابة. إذن هذه الصورة التي ستكون عليها هذا الولد وهو معك في الحج، تدخل به تقول لبيك اللهم لبيك، خلاص قال لبيك اللهم لبيك قد ينتهى، لم يقل شيئا وإنما سكت ولا يريد أن يلبي ولا شيئا آخر، وفي الحقيقة ما زال يخالطه هذا في نفسه شيء. كيف يكون الدري مثلا قرب البلوغ يقول لهما نهز البلوغ مميز وما يقول لبيك اللهم لبيك، وكي يقول لك هذا ولا شيء يقول في عمره هذا سنين أربع سنين، الولد يتكلم في عامين ليس كذلك، في كم يتكلم الولد ما عندكمش دراري ما عندكم شيء زوكم هنا في عامين زي الولد يتكلم ثلاث سنين إذا أبطأ في كيف ثلاث سنين يتكلم، وفي ما يتكلم قبل دول لا يكونوا يخرجون ما في نفوسهم ولا يقفون تيسدروا قبل تلقى تيسمي الأشياء بغير أسمائها، معنى أن اللغة عنده وضعية، هو تسمي كل حاجة باسمية كي يضع للأشياء أسماءها الخاصة لا ينتظر إلى أن تسمي له الأسماء. على كل الولد يتكلم في عامين عامين ونص ثلاث سنين، إذن هذا الآن كم سيكون في عمر هذا الولد؟ لكي تقول لي لبيك وبقى كي يشوف فيه وربع تجربة تسأل على ظهرك وربع تجربة وانت هذا براك السكفر عندك القوة وزي السيد نظبطه سرعم تزفق ذلك لغادي يهرسه مبزاف بعد 8 سنين وربطه سرعم مبزاف وربطه سرعم. إذا كان مهلي كان ذلك الناس اللي يهرس فيهم راه تكون بحالي دفع من 25 عام بعض الناس ذلك أصحاب الناس اللي يزردوا ويأكلوا مزيان فيتامينات، وخاصة إذا كان عنده ذلك العرق إذا كان عرق ذلك العرق الضخم ما زي ما تقدر ما تشتري عم تقع عنده كل شيء وانت قدامه في عمرك 50 عام وقدامه بحال لا لا مهم. احنا غادي نتلقى بالممكن لا يجب تكون خلينا في الممكن خلينا في المحال، نقول مثلا عنده 5 سنين غادي انت سيقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك 5 سنين 4 سنين غايقول لبيك اللهم لبيك يقول لبيك اللهم لبيك صافي خلاص. على كل هما فرضوا المسألة على جميع الاحتمالات، إن لم يلبي سقط التربية، وهكذا ستطوف به ثم ترمي به ثم تسعى به، فإذا جاء زمن الرمي وزمن الذبح وقف عرف لا بد أن تقف به وجوبا ولا في الحج بطل. أما هذه الأشياء كلها راه غير مندوبة ما في شي حاجة نزل لك، إذا أردت أن تستغني عن هذه الأشياء يمكنه، ولكن سيأتي تفصل الكلام في ذلك بوجوه ما. إذن فهذا هو الذي يفعل هكذا، هذا ما يتعلق بمن بالصبي، هذا هو فقهه. لماذا جعلوا هذا الفقه هنا مترددا بين هذه الحالة، حالة النيابة، حالة حالة الاستقلال، لأن حالة الصبي تقتضي هذه الأحكام. فإذا نظرت إليه من وجه تقول هذا يلحق بالصبي الرضيع، الصبي الصغير الذي لا يعقل شيئا، وإذا نظرت إليه من وجه آخر تقول بأن هذا يلحق بالبالغ. فلما نظر في هذا فيه جمع له من الأحكام ما يناسب كونه صبيا لا يستطيع أن يأتي بما يأتيه البالغ، وجعلت له الأحكام الأخرى التي يكون بها تكون مناسبة لكونه صبيا. هذا ما تقرر في حق هذا الصبي من المميز. ننتقل إلى غيره. شيخ، كيف فرقوا بين ما يقبل النيابة وما لا يقبلها؟ مثلا الرمي قالوا يقبل النيابة، لماذا جعلوا تلبية لا تقبل النيابة؟ لا سمعت ما يتعلق بالأفعال البدن، هذه التي هي مخصوصة بالأبدان وليست مفعولة في الغير، لأن هذه أفعال في البدن، في أفعال في الغير، هذه لا تقبل النيابة، ما تخبرش النيابة. وسيأتي الكلام على ذلك في محله، الأمور هذه سيتحدثون عنها وكيف توجه وكيف تبنى هذه الأشياء. تبقى مثلا الصلاة مثلا لا يمكن أن يأتي هذا الولي نائبا عنه في ركعتي الطواف، يمكن. وفي الرمي يمكن، الرمي فيه نيابة حتى على الصحيح. وسيدي إذا وصلنا إلى فقه الرمي فسنسوق الأدلة التي تدل على وجوب النيابة في الرمي حتى للصحيح، هذا معروف الفقه دي الرمي، الفقه دي الرمي فيه ساعة، الرمي فيه ساعة. لا إن لم يقبلها كتلبية من الأقوال وركوع من الأفعال فيسقطان عنه حيث عجز. وأحضرهم، أي أحضر الولي الرضيع والمطبقة والصبي المميز، المواقف الأولى المشاهد، لأن الموقف لا يتعدد، أي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها. نعم، إحضار هؤلاء الآن أنس في غير خلوا معه في الأحكام، سيدخل مع هذا الصبي المميز غيره ممن ذكر، سيدخل معه الآن في الحكم من الرضيع، وسيدخل معه من المجنون المطبق. الأفعال لما ذكرنا أن هذا أنه يفعل كذا ويترك كذا، وأن الولي في الأفعال كان الكلام على شخص واحد وهو الصبي المميز. وعندما نذكر الإحضار فإننا ندخل الثلاثة جميعا، لابد أن تحضر الرضيع والمجنون المطبق والصبي المميز في سائر المشاهد. تحضره الصبي في منان، تحضره في مزدلفة، تحضره في المشعر الحرام على وجه الندب، ثم تحضره في عرفة على وجه الوجوب، أنه إن لم يكن كذلك لن يحصل لهذا الصبي الحج. هنا هذا الصبي يحصل له الحج، يحصل له هذا الحج، هل الصبي يؤجر على هذا الحج؟ ما الذي تقرر في هذا؟ الصبي له أجر الحج؟ الصحيح أن الصبي له أجر الحج، وأن للولي أيضا أجر ذلك العمل أيضا. وقد تكلم كثير من الناس في هذا المقام ثم اختلفوا، لكن أغلب أهل العلم على أن الصبي يؤجر، استدلوا بالحديث المعروف جهاد الكبير والصغير الحج والعمرة، جهاد الكبير والصغير الحج والعمرة. في المرأة أنا أشتغل الصغير والكبير ومع المساواة ندخلها ما كاين بس قلنا المساواة. إذن هذا هو الحديث المعول عليه، هذا واحدة مغمسين أين أغمي عليه في العرفة؟ كم أغمي عليه؟ كم أفقى؟ هو أسأل مخصوص يدخل الحج ذلك، يخلوها في مكان الأمين حتى يكملوا حجهم. إذا خافوا عليه لا لا وهو ما ولا يمكن أن ينسحب عليه أي من أفعال الحج. إحضاره إن كان محضرا فمن أجل حفظ حياته فقط إن كانوا يخافون عليه، أما إن كانوا لا يخافون عليه فإنهم يتركونه في مكان آمن إلى أن يكمل حجهم ويأخذونه. لا يمكنه أن يحتوي أحضره سيكون بلا معنى. إذن خلاصة الكلام أن هؤلاء يحضر الصبي الرضيع ومن والمجنون المطبق والمميز يحضر في هذا الموقف وفي عرفة يحضرون ولا بد من ذلك. إذن فمقتضى ذلك أن هذا الصبي الرضيع يصح منه هذا الحج، وإذا صح منه يؤجر عليه. نعم يؤجر عليه، يؤجر عليه. ألا ترى أن الصبي بمجرد ما يكون عاقلا للعبادة يمر بالصلاة؟ مروهم عليها، مروهم بالصلاة لسبعين، واضربوهم عليها لعشرين، هكذا. إذن فأجر قد يثبت للصبي. ولذلك لما نظر الفقهاء هنا، على كل حال أنتم تعرفون أن المتكلمين لا يريدون أن يثبتوا هنا أي حكم لفقد حقيقة التكليف والبلوغ، فمنعوا تكليف الصبي على وجه الإطلاق عملا بمنهجهم المعروف في بناء الحقائق الماهية. لما هي مفقودة؟ الأحكام مفقودة خلاص. الصبي لا لا لا لا يتعلق به التكليف، إذن مقتضى ذلك أنه لا يمكن أن يكون مخاطبا لا بالإباحة ولا بالوجوب ولا بالندب ولا باسم حكم الإسلام، والإباحة في حقه ثابتة بالبراءة الأصلية. واضح؟ لكن الفقهاء هم المرونة في أن يبنوا الماهية على الوضع وليس على الحقيقة العقلية. منهجان مختلفان. ولكن إذا تكلم المتكلم في هذا الموضوع وقلنا لن يبني حقيقة المكلف إلا بالحقيقة العقلية، ما غاديش يتفقال أحد يقول لك هذه الأمور يجب أن تصرف حيث يجب أن تصرف. إحنا كنهضرنا على الحقائق. لأن ماذا؟ لأن المسلك الذي اتبع عنده في بناء الماهية شنية؟ الماهية لا تتثنى ولا تتكرر، هذه قاعدة. الماهية عندهم لا تتثنى ولا تتكرر، والماهية تكون هي تقول هي شنو هي تحت هذا هي مباحث دقيقة. ومن لم يستعمل القواعد في الجزئيات لم يعرف فائدتها. اسمع يقول ما هي هي يبقى يضحك هي يبقى يضحك. لكن إذا نزلت في هذا الموضوع ستجد فعلا أن هذا قانون متبع، فلو جاء شيء آخر ليؤثر فيه فإنهم يصرفونه ولا يعتبرونه. قد جمت المتكلم يقول لها رتبة في الحديث أن الصبي له أجر، هل هذا يعتبر نقضا للتكليف؟ لا، غير مكلف. ألا يكلف بشيء من هذه المستحبات وكذا؟ غير مكلف. لماذا؟ لأنه ليست فيه مقومات التكليف، البلوغ والعقل وإلى آخره. ما الذي تخلف؟ البلوغ. هكذا غيقول أنهم لأن المتكلمين فيهم وفاء شديد للحقائق والماهيات العقلية، فلا يقبلون اختراقها ولا تعديلها، لأن الماهية عندهم لا تتنى ولا تتكرر ولا تتبدل ولا تتغير. فمثل ماهيتك أنت لن تتكرر في الوجود، فرص مع مطلق شيء واحد بحالك نهائيا من كل شيء. أنت فقط. ولو كنت أنت وهو أنت، ماذا سيقع؟ ستضطرب الأجواء وستقع الفوضى في الأحكام يوم القيامة، لأن غادي تقول ماشي أنا هو لن هو سوى يحكم، لا يجد من يحكمونه. وعلى كل حال فالماهية هي تحتها ما تحتها من المباحث والمعاني، وإن كان يرجو في الأمر أن الناس يتلقونها بنوع من الاستخفاف فذلك لعدم معرفتهم ما تثمره من معارف في مواقع الحجج. الفقي مثلا لو سألته عن التكليف أتقول له هل الصبي مكلف؟ يقول لك نعم، مكلف بالمندوب والمستحب والمكروه. وانتم تخترقون الماهيات، احنا الماهيات عندنا تبنى بالنصوص لا تبنى بقاعده بالطريقه الكلاميه. كنبنوش احنا بالطريقه الكلاميه، احنا نبنو بالطريقه الفقهيه. الطريقه الفقهيه بماذا تتصف؟ بالمرونه في وضع المفاهيم، حيث ما تعتبرها وضعيه ما كيعتبرهاش عقليه. الاخرون ينزلونها منزله الحقيقه العقليه، ما كيجزوهاش منزله الحقيقه الوضعيه. وهنا اختلاف. ولذلك الفقهاء ماذا يقول؟ قد قل لي فاصبر على الذي اعتمي بغير ما وجب ومحرم كما كتعمل. قد هذا قول الفقهاء. اما المتكلمون فهم باقون وافون، باقون على مذهبهم وافون لما بناه في هذا الموضوع. لذلك تجد مثلا المفهوم كيتبنى عند المتكلمين بصرامه وعند الفقهاء بمرونه. إذا فهذا الصبي الآن إذا كان له أجر وسيحصل على المثوبة في الدنيا وفي الآخرة إن كان الله تعالى قد قبل منه ذلك العمل، وهش كان وسيقبله من العمل لأنه صبي، وإنما الشك في قبل العمل من وليه، هذا ولي فيه الشك، أما الصبي يمكن أن يقبل منه العمل. ولذلك دائما الناس الذين يتجهون إلى الصبيان يستحضرون أن عملهم مقبول على كل حال، لأنه لا يوجد عنده شيء يكدره، لا الرياء ولا سمعة ولا ودابا يقدر مثلا يمشي الحج ويلعب بحجر تما ويلقى شي دري يلعب معاه خارج عن دائرة الإدراك، يلقى معاه من يلعب تما يلعب معاه، لأنه بريء من هذه الأمراض التي تكون عند الكبار. وفي ذلك فتح ثغرات لشرح منظومة التكوين الإنساني في هذه الدنيا. هل نحن فعلا لو بقينا كما كنا في حال الصبيان سنكون أكثر تعقلا وفهما وأخلاقا وسلوكا حسنا؟ إذا خلاصة الكلام أن هذا الصبي الآن سيحضر في عرفة وسيكون له الأجر والمثوبة، وقد ثبت عند الفقهاء بالأحاديث التي وردت والنصوص التي ثبتت أن الصبي يؤجر على أفعاله، ومن ثم بدلوا كلمة تكليف فأدخلوا فيها الصبي ب هذه الصورة. وزيادة النفقة في السفر على المحجور من صبي أو غيره من أكل وشرب ولبس وحمل، كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين عليه، أي على المحجور أي في ماله، إن خيف بتركه ضيعة عليه لعدم كافل غير من سافر به. الآن صافي خلاص عرفنا كيف سيحج الصبي، أليس كذلك؟ عرفنا كيف غادي نحجوا بالجنون المطبق، وعرفنا كيف أنه يحج على من؟ أن الصبي المميز مميز كذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى. إذا كان الولي قد سفر بهذا الصبي له ولي عليه، قل مثلا هذا الصبي أن تكون له أموال، وأن هذا الذي تولى أمره حافظ لأمواله ساع في مصالحه، ولكن إذا سفر به ستزداد النفقة، ستزداد النفقة، أتزد مثلا إذا كان ينفق عليه مثلا 100 درهم في الشهر، ده غير 200، 100 درهم في الشهر، ولكنه إذا سافر معه سينفق عليه مثلا 300 درهم 400 درهم، من الذي سيؤدي هذا الثمن؟ ممن ستؤخذ هذه الأموال؟ قال الفقهاء سنلاحظ هنا حالة هذا الصبي. فإن كان هذا الصبي قد خيف عليه من التهلكة وأنه لو تركه هذا الولي سيصحب السفهاء أو قد يحق به الضرر في بدنه أو في نفسه أو في عقله، خلاص سنبيح له أن يزيد النصف. كم قلنا يصرف عنه في فين؟ في الحضر كم؟ 100 درهم. كم يزيد؟ 100 أخرى. هذا هو الجيد، يزيد درهما بدرهم، سيصرف عنه درهم في الحضر، يمكن له أن يصرف عنه درهمين في السفر، ولكن هذا المال أين سيأخذه؟ من مال من؟ من مال الصبي، من مال الصبي أو السفيه، لأن حتى السفيه راه في الحياة ديالو هو دخل، صحاب كيهضروا على الدراري، حتى الناس الكبار اللي ما عندهم مال، شنو هو السفيه؟ صحاب الناس كيظن بأن السفيه هو داخل كيضرب الحجر، ألا الهبيل هو السفيه هنا. لهبيل ما تعرف والو، إلى شراء تجدر له جمعا وقصرا، إلى باع تجد كارنتا، إلى مسسي بلاصة كيدير حل فمه، لا يعرف كيف يكتسب المال ولا يعرف كيف سيدرأ المصائب، وراه إنسان طيب ولا تيصلي وكل شيء في الصفات، إلا أنه بليد بيد بجوج كلمات ولا أربعة سيحس بالسكر. الآن مرحبا بك. خلاصة الكلام أن هذا الإنسان مسكين يخدع في الدرس بالخلابة، هذا هو السفه شيء أنه مسكين ما كيسره وفي الأخلاق وفي كذا، وإنسان بجميع أحواله أنه يفتت الأموال في غير وجهها يخدع ويلعب به ولا يقيم، لأن كل من لم يقيم للمال وزنا يحجر عليه، هذا في الإسلام، كل من لا يعرف للدرهم قيمته يحجر عليه ولا يمكن أن يتصرف في ماله، لأن المال في الإسلام الإنسان ليس له فيه ملك وإنما هو فيه متصرف بالإذن. فاسمع العارية هكذا. إذن هذا الشخص الآن إذا ذهب به هذا وكان يخشى عليه من الضياع، يخشى عليه من ضياع ماله وضياع عقله وضياع نفسه وضياع عرضه، ذهب معه إلى الحج أو سافر معه في سفر لا بد منه، فهذا إذا زاد درهما على ما كان ينفقه، كان كما كيخلص عليه 100 درهم زاد كاع 200 درهم ضعف، ما مشكلة. وإذا زاد على هذا القدر زاد على الضعف فمن مالي الولي، ولي هو الذي سيؤدي، أنه لا يمكن تتجاوز في المال هذا القدر، هذا أولا. ثانيا هذا كله إن خاف عليه، أما إن لم يخف عليه كل من يجد له مكان يتركه فيه ولا يخشى عليه من شيء ويوجد من يقوم به وسفر معه، فإن هذه الزيادة من مالي الولي، إذن هذا لابد من هذا الشرط، هذا هو الميزان والمعيار، لأن هذا الدرهم الذي زاده هذا الولي في السفر زاده من أجل ماذا؟ مصلحة من؟ مصلحة ذلك الولد، لأنه كأنه دفعه ليحفظه من التهلكة. أما وقد زلت هذه العلة وسافر معه بدون هذه العلة، فإن الذي سيؤدي ذلك الزائد هو ذلك الولي. ونشوف العدل كيف أن الشرع يلاحظ ملاحظات دقيقة في محل الأحكام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.